الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا يوجد سلام في حمى الملكة، في أن الاشتهار بنحو التجزي هل هو ممكن أو ليس بممكن. نقلنا دليلين لإثبات الإمكان، والآن ننقل دليلين لإثبات الاستحالة. الدليل الأول أن يقال بأن الاجتهاد ليس إلا عبارة عن ملكة الاستنباط، ومن الواضح الملكة أمر بسيط، فهي إما موجودة الملكة وإما غير موجودة عليكم السلام ورحمة الله. ولا يمكن أن نتصور قسم منها موجود وقسم آخر غير موجود. إذا كان الأمر كذلك إذن التجزي في الاجتهاد غير ممكن، لأن لازم التجزي تبعض الملكة، يعني بعضها موجود بعضها غير ممكن. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لعدم إمكان التجزي أن يقال المجتهد إذا لم يكن اجتهاده عليكم السلام ورحمة الله مطلقا، اجتهاده إذا لم يكن اجتهاد مطلقا، فلا يمكن أن يحصل له الجزم في مقام استنباط الحكم. فحينما يحاول هذا المجتهد المتجزم أن يستنبط حكما يرتبط بباب الصلاة، لا يمكن أن يحصل له القطع بهذا الحكم. لماذا؟ إذ لعل هناك ما يرتبط بهذا الحكم موجود أين؟ في باب الحج. والمفروض أنا في باب الحج ليس لي ملكة الاستنباط، ملكتي فقط في باب الصلاة. ما دام هذا الاحتمال موجود، إذا لا يحصل لي الحكم طبعا، إذ لعله يوجد ما يرتبط بهذا الحكم مستور في باب آخر. المجتهد المطلق يمكن ينفي هذا الاحتمال، لأن الاجتهاد مطلق في جميع الأبواب. أما المتجزي لا يمكن أن ينفي هذا الاحتمال. هذان دليلان على استحالة التجزي في الاجتهاد. والجواب عنهم أما الدليل الأول ماذا كان الدليل الأول؟ أن الاجتهاد ملك والملة لا تقبل التبعض والتجزؤ والانقساء. جوابه النقاط. لا يلزم من تجز الاجتهاد تبعض نفس الملك، وإنما التبعض اللازم تبعض الآن في متعلق الملك لا نفس الملك. يعني المتجزي له ملك لكن ملكته آن الصلاة دون الحج، هذا تبعض أين صار؟ في متعلق الملك لا في نفسه. نظير الشاعر يا أخي، أكو بعض الشعراء عندهم ملكة في الشعر قوية لكن أين؟ في باب الغزل، لكن تعال إلى في باب الرداء إيش منه؟ يوم الحج في باب الرثاء جيد، في باب الغزل صفر. وهذا معناته بحط في نفس ملكة الشاعرية؟ لا، وإنما هذا التبعض تبعض في متعلق ملكة الشاعر. ما هو النوع من الفرق؟ هذا جواب عن الدليل الأول. وأما دليلك الثاني وهو أن المجتهد المتجزي لا يمكن ان يحصل له القطع بالحكم في مقام الاستنباط، لان فحص ليس بفحص كامل حتى لباب الحجم. جوابه اهدك هذا الكلام عليك. نحن نقول يمكن للمجتهد المتجزي ان يفحص فحصا كاملا وبحد وبدرجة وبمستوى فحص المجتهد المتجزي، ويحصل له بعد هذا الفحص المتكامل اما انقطع اما لا اقل اطمئنان بحيث احتمال مخالف يكون ضعيف. نحن وجدانا نقول هذا ممكن، ان يفحص المجتهد المتجزي كفحص ماذا؟ المجتهد المطلق ويحصل له قطع وصف. انا اقول اقول ما جاي انا اقول اقول ما جاي اقول واحتمال مثلا وجود رواية ترتبط او حكم يرتبط بهذا الحكم الذي أريد استنباطه، لكن ذات الحكم أو تلك الرواية أين مذكورة؟ في باب الحج مثلا أو في باب الحدود والديات والقحط مثلا النساء أو الأطعمة والعشرة مثلا يا أخي. أقول هذا الاحتمال يمكن نفيه بهذه الطريقة. نقول لو كان هذا الاحتمال صحيح موجود بقية الفقهاء الذي هم من المجتهدين في الاجتهاد المطلق لالتفتوا الى ذلك ولبينوا ذلك. عدم بيانهم لذلك دليل على عدم وجود ما يرتبط بهذا الشيء مذكور في بابه. مجتهدين المتقين ما شاء الله عددهم مجتهد مئات. اذا كلهم ولا واحد قال يوجد حكم او رواية مذكورة في باب الحج او ما ادري شنو قلنا ديات او ما ادري شنو ترتبط بهذا الحكم. هذا انا اخو يحصل لي انا شخصي اصلي القطع بانه لا يوجد. ايه يا اخو لا يوجد ما يرتبط بهذا طريقة وجدانية هذه لطيفة. طبق العبارة يقول وبساطة هذا رد على الدليل الاول. طبيعي هو ما بين الدليل الاول احنا من جوابا بالي نستحصل على الدليل. هذا رد الدليل الاول على عدم امكان التجسد الشاب وبساطة الملك يعني عدم قبولها للتجزئة او التجزئة. هذا بين نعم الحصول التجزئة من حصولها من حصول التجزئة بالنسبة الى بعض الابواب. هذه التجزئة تجزئة في متعلق الملكة لا في نفس الملكة. هذا اي معنى تماما سنة بالشاعر ملكة الشاعر. وفي الاثناء الاخر يرد الدليل الثاني يقول يمكن يجتهد له ملكة في بعض الابواب ويبحث ويبحث وينقب الى ان يحصل له دليل يعني بحث بمستوى عالي كبحث المشاهد المطلع الى ان يحصل له القطع. هذا رد الى الدليل الثاني. هو لم يفرض بين الدليلين انا فرضت بينهما وفرضت بين الجوابين بحيث وبساطة الملكة لا يمنع من حصول الملكة بالنسبة الى بعض الابواب بحيث يتمكن لتلك الملكة من الاحاطة بمداركه بمداركه ها المن ترجع هذا بعض الابواب مثل باب الصلاة معنا بحيث يتمكن من الاحاطة كما اذا كانت ملكة الاستنباط في جميع الابواب كيف يحيط احاطة كاملة بباب الصلاة وبالحكم الذي يريد الاستنباط. يمكن هذا ايضا متجزي يحصل احاطة بهذا الحكم الذي يرتبط بالصلاة احاطة كاملة كاحاطة المجتهد المطلق كاحاطة المجتهد المطلق لو اراد ان يستنبط حكم في باب الصلاة كيف يحيط في باب الصلاة ويبحث أرى أن يبحث ذلك المستوى بحيث يتمكن بتلك الملكة من الإحاطة بمدار السماء هيك فرد إحاطة تحصل كما إذا كانت هناك ملكة تطلع في جميع الأبواب ويحصل عدة حتى عند عدم دخل ما في سائر الأبواب مثل باب الحج والدياتي والما أدري شنو به عمدينا بهذا البعض من أبواب أبواب الصلاة أصلا أو احتمال موجود في احتمال ضعيف احتمال وجود شيء أو لا يعتني إما يقين يحصل أو اطمئنان او اسمعناه بحيث ما يعتني باحتمال احتمال وجوده في باب اخر لاجل ان هذا الرجال وهو المتجزي اخي فحص كامل بذات المستوى الذي يبحث المشاهد المطلق لاجل انه يفحص بالمقدار اللازم الذي اوجد في الاطمئنان بعدم دخله بعد دخلنا ما في سائر الابواب ما انا بقضي هنا كما في الملكة المطلقة يعني اوجب له الاطمئنان بعدم دخله كما في صاحب الملك المطلق. شلون يحصل الاطمئنان؟ الا ما حصل الاطمئنان يمكن ان تدلع يقول بي سعيد تقول لي لا شيخ لا شيخ ما يقدر يحصل اطمئنان. شلون يحصل اطمئنان هو ما يعرف شي يسمونه قلوا يا شي يسمونه ما مطلع على شي يسمونه ابواب الاخرى الحاج وديات وقطاط وكذا وما مستحضر المدارك وما شايف لعله. جواب انه حصول القطع ما موقوف حصول الاطمئنان ما موقوف على ان الانسان يستحضر ما ادلة جميع الابواب واهل المجتهد المطلق قضيها ما كذلك اي ستجد اكبر مجتهد مطلق لما يريد يستنبط حكم يسألون عنه بقية الأبواب مداركة غافل عنه مو بهنا أنا روايات الحدود روايات الديات روايات القصص روايات غافل عنه مدارك جميع الابواب ليست تحت تذكره. الا ما ادري شو يسمونه شيخ جعفر الكبير كاشف الغفر ينقلون عن ماذا صدق وكذا، فانا ما ادري يقولون ما ادري والله العالم يقولون كتاب الشرائع عشان يخليه تحت افقه ويروح المسجد الطوسي ويقرا كتاب شنو بيد واحد من تلاميذه، اي واحد اللي يفتح الكتاب منين ما تريد من طهارة طهارة، من الصلاة صلاة، من الحج حج، من الزكاة زكاة، من القمص قمص، من الديات ديات، من الميراث كيف وين؟ ما تدري شلون درس يصير يا اخوي، يعني يوم ديات تدرس ويوم ندرس ماذا طهارة ما ادري والله يصير يصير ينطرح اذا هيك شيء شافوا اخوي يعني حتى احاطة كاملة في آن واحد. يوم كانوا يقولوا على انه كان يقول لو جميع الكتب الفقهية شو يسمونها اعدموها اعدموها انا اتمثل ماذا؟ أكتب دورة فقهية كاملة. ولي هالشيء صار معناه أن إحاطة الفعلية ماذا؟ إيه لكن حتى لو قلنا سفر بين محال ليس المحال العادي طبيعي. إيه لكن هذا الشيء نادر. غالبا ليس المشي المطلق كذلك لما نريد نستنبط حكم نستحضر بقية أدلة بقية الأبواب وكذا وإلى آخره. فإذا أفرض المشي المتجزي ليس بمحيط وليس في ذهنه بقية المدارك. عدم كون بقية المدارك في ذهنه لا يسلسل عدم حصول الاطمئنان له المشهد المستقبل لا يوجد في ذهنه بقية المدارك ما مستحضره لا يسلسل الاطمئنان حين الاستنباط. إذا يقول بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها يعني مع الملكة المطلقة في الملكة المطلقة الاطلاع الفعلي على مدارك جميع المسائل الاطلاع الفعلي فعلي ما ممكن لنا يا اخي انك عزم الغطاء صار مطلق لاخر. فاذا لا يعتبر الاطلاع الفعلي في الملكة المطلقة ولا يعتبر في الملكة بنحو التجزي اي معها يعني مع الملكة المطلقة. الثاني هذا الثاني شنو قلنا يا اخي الكلام مع المجتهد المتجزي يقع في نقاط ثلاث او اربع مثلا. النقطة الاولى في اصل انسان وتبين انه مسلم. النقطة الثانية في حجية فتوى رأيه هل رأيه حج على شخصه على نفسه نفسه مو على غيره. لا هو يعمل بآرائه أنا مجتهد في باب الصلاة أعمل بآرائي في باب الصلاة أنا أعمل ما أريد أسمي مقلدين المقلدين إن شاء الله في المسألة الثالث رقم ثلاث الآن عيد أعمل بآرائي يجوز وما يجوز. هل آراء المجتهد المتجزي حج على نفسه بحيث يجوز العمل برأيه؟ يقول فيه كلام إشكال خلاف تأمل. لكن احنا يعني انا اخذ الفراسة أقول الظاهر نعم حج رأيه حج على نفسه. لماذا؟ لأن الأدلة مثل خبر الواحد مثل الظواهر وأنا ما أذن هذه حج على المجتهد ولا يختص حجيته للمجتهد المطلق. دليل حجية الخبر الثقة يقول كل من وصله خبر الثقة وطبيعي تمكن من دفع المعارضات له وتمكن من الاستفادة من دلالته فهو حجة ومن المعلوم المجتهد المتجزي جاءه خبر ثقة يمكنه الاستفادة من دلالته ويمكنه دفع معارضاته لو كان له معارضة بل العامي لا يمكنه لك هذا ليس العامي. فإذا فإذا تكون الأدلة حجة في حقه، فإذا حجة فيعمل بآراء الذي يتوصل إليها من خبر الثقة أو من الظهور أو من غير ذلك. بل العامي ما يتمثل، ما يتمكن من دفع المعارضات أو كذا استفادة من الدلالة، عامي عامي عامي، لكن هذا الرجاق ويمكن. فالخلاصة بعد عمومية وشمولية المدارك والأدلة للمتجزي، إذن الآراء الذي يتوصل لها تطبق العبارة الثانية في حجية ما يؤدي إليه، يعني في حجية ما الآراء الذي يؤدي إليها، منه يؤدي فاعل يؤدي، منه وفاعل يؤدي، اجتهاد المجتهد المتجزي، هذا الاجتهاد بنحو التجزي، الآراء الذي يؤدي هذا الاجتهاد بنحو التجزي، الحجة على هذا المتصف بهذا الاجتهاد يعني على المتجزي ولا يقول، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، إلا أن رأينا هذا مقتضى أدلة المدارك. المدارك يعني شنو؟ ظهور الأدلة، يعني الظهور أدلة الاستنباط، ظهور خبر الثقة، ما أدري السيرة، ما أدري قولوا يا بعد ما أدري شنو، هذه أدلة حجيتها شاملة حتى يسمونه لهذا المتجزي حجيته، يعني حجية رأيه. ليش؟ لعدم اختصاصها يعني هذه المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق، ليش؟ ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر، دليل حجية الظواهر، مدرك حجية الظواهر بناء العقلاء، والعقلاء يبنون على حجية الظواهر في حق كل إنسان يفهم الظواهر حتى المتجزي مطلقة، يعني حتى المتجزي. وكذا الدليل على حجية خبر الواحد هم أيضا عام يشمل حتى الشيء الموضوع، غاية يشمل حتى المشيء المتجزي، غايته مالي غاية ما في الأمر لازم نقيد، تقييد الدليل، دليل على حجية الظواهر والخبر الواحد بما إذا تمكن الشخص من دفع معارضاته، معارضات الدليل، يعني المعارض ماذا لخبر الثقة، والمعارض ماذا لازم نقيد هكذا، وإلا تشامل هذه الأدلة حتى للعامي. ومن الواضح، ومن الواضح هذا الشيء المتجزي يتمكن من دفع المعارضة، فغاية ما هناك نقيد هذا أدلة الحجية بخصوص ما إذا تمكن الشخص من دفع المعارضات وفهم الدلالة، أما تقييد أكثر من ذلك لا، تقييد أكثر من ذلك يعني ماذا أكثر من ذلك؟ يعني نقيده بخصوص المشهد المطلق ونخرج المتجزي، هذا لا وجه له، الذي قام عليه الذي متفق على التقييد المتفق عليه هذا المصدر، وهو التمكن من دفع المعارضات اخراجا للعام، اما التقييد اكثر من ذلك لم يجد دليل، غايته لازم نقيد بما اذا تمكن من دفع المعارضات كما هو المفروض، المفروض نعم كذلك انه هذا يتمكن الرجال لا ليس بعامي، هذا يدرس مولانا، وهذا الامر ماذا قدرت قدرت قدرت تمكن من دفع المعارضات، في شمل دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة، دليل حجية الظهور. الثالث، البحث الثالث المتجزي هذا، هل رأيه حجة على غيره، على غيره ذاك فيما كان حجية رأي على نفسه، الآن على غيره، يعني يتمكن يطبع لرسالة عملية والناس يقلدونه، يقول هذا أشد إشكال النسبة. نحن فيما سبق قلنا يوجد إشكال في حجية رأي على نفسه، إذا حجية رأي على غيره أقوى إشكاله وأقوى خلافه، فلربما يقال نعم يجوز يطبع الرسالة ويقلدون الناس، لأنه عالم، غاية الأمر عالم في باب الصلاة، فيرجع له الناس في باب الصلاة فقط، يطبعنا رسالة في فقط فيها كتاب السنة لا بقية الأمر، ويكون رجوعهم إلى من رجوع الجاهل إلى الآن عالي. أدلة جواد التقرير تقول يجوز رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا رجوع الجاهل إلى العالم عالم إمام الصلاة. ولا ربما يقال كلا ليس رأيه حج على غيره، لأن المستند المهم لجواز التقليد كما سوف يأتينا إن شاء الله هو سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. الدليل المهم إن شاء الله يجي على جواز التقليد سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، فإن سيرتهم جرت على الرجوع إلى العالم، الجاهل منهم يرجع إلى العالم. والقدر المتيقن ذري مولانا من سيرة العقلاء والمتشرع هو الرجوع للمجتهد المعتدل، وكون العقلاء والمتشرع يرجعون إلى المتجزي لم يعلم. نحن لم نتيقن بسيرتهم على ذلك، بانحقاد سيرتهم على ذلك. فإذا المسألة محل إشكال. طبق العبارة الثاني في جواز رجوع غير المتصف به، به يعني بمن به بالاجتهاد الآن يعني إليه يعني إلى المتجزي في كل مسألة الذي هو مجتهد فيها، مثل في الصلاة هو مجتهد نرجع له في الصلاة اجتهد فيها، يقول وهذا أيضا محل إشكال بل أشد إشكالا جدا، من أنه رجوع الجاهل من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد، هذا وجه لجواز الرجوع، وجه عدم جوازه. ومن دعوى أنه لا أطلاق في الأدلة، الأدلة أدلة لبدية على جواز التقليد هي سيرة عقسية المتشرع، ومن دعوى عدم أطلاق فيها يعني في أدلة جواز التقليد وعدم إحراز يعني أتو تفسير هذا أن بناء عقلاء أو سيرة المتشرع على الرجوع إلى مثله أيضا، ما معلوم انه ترجع الى مثلي ايضا، دليل عقد سيره منعقده على الرجوع الى المجتهد المطلق، اما هل انعقدت ايضا على الرجوع الى المجتهد المتجزي ما معلوم. وان شاء الله ادله التقليد نستعرضها لك بعد ذلك فاكثر الدرس درسين ان شاء الله، واستعرض ان شاء الله تعالى ما هو مقتضى الادله ونلاحظ هل تقتضي انه جواز الرجوع الى المجتهد المتجزي. نحن نقول لم يعلم ذلك، المتيقن والرجوع من إلى المتجزي المفرد. النقطة الرابعة للبحث يا أخي، ولم يجعلها الآخر بعنوان نقطة مستقلة، ونحن قلنا من المناسب جعلها نقطة مستقلة. النقطة الرابعة حكم المجتهد المتجزي، هل نافذ أم لا؟ يقول صديق السر طبيعة المجالات التي هو مجتهد فيها، يقول صديق السر نحن قلنا حجية فتوى على الغير يقول نحن قلنا حجية فتوى على الغير مشكلة، فكيف بحكمه على الغير؟ هذا أولى إشكالا. أنت شنو أنت رأيك أيها الآخر؟ نشوف رأيك شنو؟ تجوز وما تجوز الروح نحكم نتحاكم يعني؟ يقول ها شلوله إذا فرض أنه كان يعرف مجموعة من الأحكام بحيث يصدق لي عنوان عرف أحكامنا فيجوز الرجوع إليه، لأن مقولة ابن حنبل إيش قالت؟ ماذا قالت؟ انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر وهي المهم عرف أحكامنا، هذا يصدق عليه عرف أحكامنا. إذا كان مطلع على كمية من الأحكام الذي تستوجب يصدق عليه عرف أحكامنا، كما هذا الفكر. وين دين العقل إذا تتذكرون فيما سبق بين هذا الإحكام؟ في المجتهد إذا كان انتدابية كالمرزى القمي يجوز الرجوع إلى في الحكم في المحكمة أم لا؟ هذا الفكرة هناك بينها، يقول هناك بينها وراء من طبقة المجتهد المتجزي طبق العبارة، يقول وأما جواز حكومته الحكم نازل أم لا في المحكمة، وبتعبير ثاني حط التفسير ونفوذ فصل خصومته، إذا فصل الخصوم بين طرفين فصل الخصومة حكومته أي نافذة أم لا؟ يقول فأشكل هنا في حجة التجواز تشكل هنا أشكل، لكن أقول يقول أنا أقول نعم لا يبعد نفوذ حكمه فيما إذا عرف جملة معتدا بها من الأحكام واجتهد فيها بحيث يصح أن يقال بحق عرفه أنه ممن عرف أحكامهم، كما هاي تتقدم شويه في المجتهد المطلق الذي منسد عليه باب العلم والعلمي، إذا منسد عليه ذلك باب العلم والعلمي في معظم الأحكام نافذ أن حكومته نافذ أم لا؟ الفكرة هناك بيناها هنا أيضا نبينها. فصل محصل هذا الفصل أنه الاجتهاد إذا إنسان أراد أن يجتهد يستنبط حكم ماذا يحتاج في مقام وبتعبير أصح ما هي مقدمات الاجتهاد حتى نصير مجتهدين إن شاء الله؟ نشوف المقدمات شو هي حتى إيه إن شاء الله بلي. يقول الآخر قدس الله روحه الشريف الاجتهاد استنباط الحكم يعني يحتاج إلى أمور متعددة، أولها الاطلاع على علوم العربية من نحو صار بلاغة، بعد ما ادري شنو يقولوا وياي ما ادري شنو هذه. ليش؟ لان كلام الأئمة صلوات الله وكلام القرآن نزل وصدر بالعربية، فلا بد من الإحاطة بعلوم العربية حتى يتمكن المجتهد من استخراج الحكم من الكلام العربي. لكن طبيعي يا أخي ترك شيء أقول هسه انت ليس لا تتأذى، بعض احيان انسان يتأذى يقول استعانة والله درسي هل قبل العربي قاليها لما اريد اجي استنبط حكم تلك العلوم التي قرأتها الان لم استحضرها استحضارا كاملا، يعني ستعظوما ادرس عن دورة الله وهكذا التفسير الشيء الثاني الذي يحتاج الاجتهاد تفسير القرآن الكريم يعني آيات الأحكام إيش قد يقولون عددها؟ 500 أكثر أقل مو مهم هذا. يقول الإنسان يعرف تفسيرها. فقد كان تتألم تقول استعانة بالله استعانة. ما أعرف تفسير كل آية ما. فالعاقل يطمئنك. يقول إما أنك تعرف بنتعب العلوم العربية أو التفسير هذه آيات الأحكام، وإما يوجد كتاب لو احتجت إلى تفسير آية أو معنى كلمة لغوية ترجع إليه. المقصود من المعرفة، المعرفة في الجملة ولو بواسطة الرجوع إلى كتاب يبحث عن معاني الكلمات أو عن تفسير الآيات أو أو أو أو أو ما لازم الاستحضار للاستحضار فعلي. لا واحد يقول الآمي ترى هم يقدر على ذلك شاهد بينات شنو فرق صار ويا شيء سموه قول الآمي لا ميت. هذا القضية مختصة بالمجتهد يتمكن من ذلك من الرجوع إلى الكتب وإلى فإذا احتاج الاجتهاد أولا علما إلى علوم عربية، ثانيا إلى التفسير، لكن في الجملة في الجملة. والشيء الثالث المهم الذي يحتاج هذا يا أخي علم الأصول، لأن ما من مسألة يا أخي إلا واستنباط الحكم منها يتوقف غالبا من قدام، غالبا يحتاج إلى قاعدة أصولية مسألة أصولية. فلا بد من المجتهد، لا بد عن الاصول له اطلاع كامل فيه. هو مجتهد في الاصول الفقهية ايه؟ يعني كل مسألة اصولية يكون مجتهد فيها. فلا اقول مو انه تتبع ظاهر ذاته هذا مو مجتهد. وهذه المسائل الأصولية إما أن المجتهد باحث في علم الأصول عنده علم أصول مؤسس، فلما يوصل للفقه يقول وقد ذكرنا في علم الأصول كما سيرة علماءنا الآن جارية هكذا. وإما المسألة الأصولية ما بحث سابقا علم أصول ما عنده، يبحث في المسألة الفقهية قبل الشروح في المسألة الفقهية يبحث المسألة الأصولية كما هي عادة الإخبار. إخباريينها عادة يا أخي المقدار اللي يحتاجون من الأصول يبحثون وين قبل الدخول في المسألة. انت راجع يا اخي كتاب الحدائق الناظر في احكام الحفظ الطاهر للشيخ يوسف البحراني، ما يحتاج من الأصول ذكره في مقدمة في الجزء الاول ندرى 12 مقدمة 13 14 اكثر اقل ما ادري اخبارية اعادة كتاب اصول مستقل ما اصحيح. يقول لك ما يصير تسوي كتاب في الاصول مستقل بدعة في زمان النبي ولا عم صلوات الله عليهم. ما ادري ان شاء الله احنا انجسارة ان شاء الله حشد قد واحد يقول احنا نقول الاخبار انه في زمان النبي والأمة ما كان أكو كتاب مؤسسة الأصول، فأنت الآن تجي تسوي كتاب في الأصول بعنوان كفاية الأصول مع حواشي المسكين مثلا، هذا بدعة. ياهو الذي يقول هالحكي ما لنا شغل السفر. نجاوب احنا نقول لك كتاب قطر الندى وبل الصدى هم بدعة راح يصير، وكتاب المنجد هم بدعة لأنه ما كان في زمان الأئمة. كتاب في النحو مؤسس بعنوان كتاب في النحو، فهذا الأمر راح يصير جمع قضايا النحو المسائل النحوية في كتاب وتخليه بمكتبتك، يكون هذا هم ما يجوز، كتاب بدعة وضلالة، طلع من المكتبة. يلا ما تخليه بمكتبتك، شنو هذا الحكي؟ مولع. فالخلاصة إذن علم الأصول شيء مهم يحتاجه المجتهد في مقام الحسن. غاية الأمر هذا أيضا الاحتياج إلى الأصول يختلف ويتأثر باختلاف الأزمنة وباختلاف المسائل وباختلاف الأشخاص. هذا كتبلي وما تقبلي، يختلف باختلاف المسائل وباختلاف الأشخاص الأزمنة وباختلاف الأشخاص. أما أنه يختلف باختلاف المسائل فلرب مسألة النصوص فيها متواترة موجودة بصورة كاملة لا تحتاج إلى إعمال قاعدة أصولية أبدا، بينما مسألة أخرى ليست بهذه الدرجة من حيث النصوص فتحتاج إلى قواعد أصولية كثيرة. وأما من حيث الأشخاص فلرب شخص سريع القطع للأحكام فاحتياج حينئذ إلى القواعد الأصولية يصير أقل وأضعف. وأنا إذا أنا قاطع بالحكم حينما يسألوني عن حكم يقولوا لي شيخنا الشيء الفلاني حرام، على أقول بالي حرام بالي، شنو دليلك شيخنا؟ الضرورة، ضرورة المسلم بالي تسألوا يسوي لك المسألة واضحة يحصل لك قطع دي بعد ما يحتاج إلى أصول تأثر الكذا يقوم يسوي بالضرورة وبالتسألم بالضرورة وبالتسألم بالضرورة بكل أصول بعد مرة قليلة. أما ذاك الشخص الذي لا أقل هذا المسلك ما يتبع تشوف احتياج للأصول أشهد لله هذا الحكم إلى ما ذلك بالضرورة يحتاج استنباطه إلى أعمال قواعد أصولها. ويختلف أيضا باختلاف الأزمنة، والآخر فقط أشار إلى هذا في العبارة أنه كيف يختلف باختلاف الأزمنة، فقط أشار إلى هذا ليش ما أشار إليه ليش ما أشارت إليه على عيق يختلف باختلاف الأزمنة. فالزمان القريب من الأئمة صلوات الله عليه الحاجة إلى الأصول تصير ماذا؟ ضعيفة. ليش؟ لأن ما كان عندهم صعود إلى القمر حتى نجي نبحث الصلاة في القمر شلون تصير، القبلة شلون تصير، نصلي قصر لو تمام، التراب الذي موجود في القمر يجوز نتيمم فيه أم لا، يجوز السجود على الصراط، هذا ما كان أول موجود. تعال الآن يكون استنبط هذا الحكم من سافر بالطائرة فلا بالطائرة شنو شلون، ما كان في ذاك الزمن. فالحاجة حينئذ أو كانت المسألة موجودة في ذلك الزمان لكن لا بالتفاصيل اللي موجودة في هذا الزمان أو موجودة في ذاك الزمان بتفاصيلها، لكن كانت نصوص وفقدت النصوص، لأن كلما كان الزمان أقرب إلى المعصوم الاستفادة من النص تكون أسهل. على أي حال فحاجتنا في هذا الزمان إلى أصول تصير أقوى، وهكذا كلما بعدنا عن زمان المعصوم الحاجة تصير للأصول أقوى. مكرر يا أخي من الأول انتهى. الاجتهاد يحتاج إلى شوية علوم عربية وشويون التفسير ولو بالرجوع إلى كتاب وهواية لا شويونة، هذا هم يختلف سبب اختلاف الذوق. إذا شفت أخبار تقول لي شويونة أو أصلا تقول لي ما يحتاج، أو إذا تقول من الأصول تقول لي ما يحتاج. على أي حال هواية إلى الأصول ماذا؟ ولا تقول لي هذا ما مدور شيء يسمونه، أقول لك يكون مدور في ذلك الزمان هذا لا يجعله بدعة، لكن قلنا يختلف الحاجة إلى صوت اختلاف الأزمان والأشخاص والكذا والمسائل. بقى ثلاث شيء أصلا لم ينزل عليه، وهو أن الاجتهاد يحتاج إلى ملكة الاستنباط. ترى ما ذكرت هذا ما هو واضح بعد، تقول ما ذكرت ذكر هو واضح هذا بعد، وإلا أساس المطلب هو ماذا؟ ملكة الاستنباط. وهذا هم يحتاج شويون شيء يسمونه، ترى شويون إلى شيء يسمونه ملكة الاستنباط، باري شوية دعاء يحتاج شويون منع غيبية توثيقات ربانية بالي مولانا، هذا هم بالي فصل بصورة عاجلة يا أخي. لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة، في الجملة يعني ماذا؟ هم إلا استحضار فعلي ولو بالرجوع إلى كتاب. هو قاعد يقول تمرينات يحتاج إلى توثيقات ربانية، يعني شويون ذالي صحيح كما تقول ذالي، أنا ما أقول كل الكذابات. الله عز وجل لا يجدد في الزبيب المنح الربانية وأنا جالس هنا شوية عميكم شغل مني، لكن شويون ذالي شغل والله ما تعين ولو بأن يهرب الجملة، قاعدة أن يقدر على معرفة ما يحتاج ما يبني عليه الاجتهاد في المسألة من معاني لغوية من قضايا نحوية صرفية بالرجوع إلى ما توجد في علم النحو في كتاب أرجع له مثل ملجد وكذا وكذا أرجع. وبعد إيش نحتاج إلى معرفة التفسير كذلك، يعني في الجملة يعني ولو بالرجوع علما إلى كتاب في آيات الأحكام المؤلف بي، وعندة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد. فهي وين مبرهنة مثبتة هاي القاعدة أو القواعد؟ إما في خارج علم الفقه في علم آخر بعنوان علم الأصول برهن عليها في الأصول، أو لا يبرهن عليها مقدمة لها في مقدمة المسألة الفقهية في نفس مقدمة في نفس المسألة الفقهية تبحث كما هو عادة الإخباري هنا طريقة الإخباري نقطة. هل تقول يا بتدوين المسائل الأصولية بدعة حرام ضلالة وكل بدعة ضلالة لأن ما موجود في زمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجد كونها بدعة، ومعنى بدعة وأفرض ما مدونة في زمانه صلوات الله عليه وعدم تدوينها في زمانه عليه السلام لا يوجد ذلك، يعني لا يوجد البدعة، وإلا كان تدوين نفس الفقه طبع رسالة عملية ما كان في ذلك الزمان، والنحو والصرف كلها بدعة. وبالجملة لا محيط أرجع إلى الموضوع لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلته إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه بدون الرجوع لا يتمكن من استنباط واجتهاد سواء كان الشخص أصولي أو كان إخباري، من دون علم الأصول لا يتمكن من الاستنباط. نعم يختلف الاحتياج إلى المسائل الأصول بحسب اختلاف المسائل، بحسب اختلاف الأزمنة، بحسب اختلاف الأشخاص. هو ما مبين إلا بحسب الأزمنة، وأنا بينت لك بحسب أشخاصي والمساهد هو يبين بحسب الأزمنة ضرورة خفة مهلة الاجتهاد في الصدر الأول، لأن النصوص كانت موجودة أو مسائل مستحدثة بتفاصيلها ما كانت وبدل، وعدم حاجة هذا الاجتهاد إلى كثير مما يحتاج إليه الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه ما إلى الكتب إلى ما دون ما هو الذي دون فيه هذه الأمور الأصولية من الكتب الأصولية تفسير إلى ما دون فيه. والحمد لله رب العالمين.